بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر الخامس 1993 ميلادي. المية هيك بقوة، لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من هالحنفية هاي مش ماء طبيعي مكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركت على زوجتي. سخونة لا تطاق، لا تطاق. تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوي من سياسة الألباني، مش رأسا هيك تهجمي. خرجت هلكة وتسطحت وفرخت. انا شو سويت؟ حبيت الحوض نصفه ماء حار ثم خلطته بالماء البارد لدرجة انه طخته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة اني طخته. هواك الناحية العلاجية، بس مش بس ناحية علاجية، هذه فيها ذكاء اخصائي القلب ما عملوها شيء. شوف جزاك الله خير، هي طرف قلبه تذكرتني. الله يجزيك خير فعلا. صار اعمل هيك بيدا والله يكشف. الله المستعان. بينما انا لولا يعني ظني بوقتي كنت بقعد ساعات مكيف تماما. شيخي في حمك تعرف او سمعت فيها اللي هي الحمى السوري اللي بيد اليهود؟ نعم. هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلى. موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الاردنيه. هنا بلسم. نعم بلسم. هذا خلط، ما هو الشيخ مروحش عليها في نفس الفندق، وهذا في برك عامة مقسم فيها. أظنهم شيخي أظنهم حقا يعني معدنية لم تقز ما يقول ما وصلتها أي الناس وعبد الناس. أي نعم، يعني الماء نقي جيد. الأرض اللي فيه اللي خارج منها هي أرض كبريتية وفيها مواد أخرى شافية بإذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة، رحت أنا والأخ علي عليها. هذه شيخي أنا نزلتها لأني أنا زرت هذه المنطقة، صحية جدا يا شيخي، ما تأذي يعني. المية ليست حارة جدا والفائدة منها متوخاة ومستغلة يعني من الدولة ولا كيف؟ لا بلش استاذ، بلش لسه قبل ايام جاءوا ناس زاروا غرفه فيها بدون ما في تسجيل كلامك. التوخيل حابت قبل حوالي ابو 22 يوم اجوا باليابان خبراء بالمياه وفروا على كل مناطق المملكه بالنسبه للمياه هاي، طلعت نتيجه زي ما تفضلت اني حمامات عفره درجه اولى، افضل اللي تفضلت انت، درجه ثانيه حمامات معين، درجه ثالثه اللي هي حمامات الاردنيه تبع اربد. الاولى عفره طلعت الشماليه توجيه عليها الشماليه جمال فيس. يعني في ان دخلت الغرفه الخاصه، الغرفه الخاصه الحنفيه تبعتها بشكل حاطين تنتين حار وبارد، بس الحار والبارد بالنفس المعدني، وبعدين رشتها جاي من الجبل المخير المصور من الجبل لأنه جبل العصابة بريتية شديدة. يعني فعلا سيئة لي. جدا البيض الفاسد. وهي وبعدين فعلا تجي تشعر فيها في جسم إنه بتعمل التراخي وبعدين تعطيها زي ما صبر الشيخ والبركة قدر الغرفة هاي وهذه على حسابك وتفتحها أنت حسب ما سيدي شيخ لا بفهم في كل شيء. والله والتجارب فعلا ولا هلينا طلعت احسن شيء الحمد لله. كنت عايز اسال ابو ليلى قبيل القدوق على العين وال العين حقه الان في دلائل على انه مثلا الاصابه بالعين تدوم طويلا يعني هل اثر العين يبقى لمده طويله ام انه يعني عارض ام ماذا يعني ما الأكثر شيوعا يعني السؤال كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين هل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟ نعم. هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال. الحديث صحيح يفيد يتبقى القدر لزوقات العين ليش هذا سؤاله سؤالي انه يعني ما الوارد والاكثر شيوعا في المدة اللي ممكن العين تبقى فاعلة في اصابتها يعني واحد تصيب في العين يعني الى اي مدى شو من التجارب السابقة قديش بالطب تضل حتى تنفك لوحدها او يعني رجل شخص أصيب بعين والإصابة واضحة فكم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة؟ الجواب لا أدري لأنه ما مر عليه شيء من هذا. هل يا ترى هناك علاج لمن أصيب بالعين يعني بمعنى آخر أن يقرأ عليه شيء فيخفف عليه؟ هذا موجود في السنة. بالتالي تأثيرها ما بنعرفه بس العلاج موجود شيخي. موجود لكن يشترط معرفة العائن. نعم يا سيدي كلام صحيح. هذا اللي ما حضرني انه شافوا من هو العائن وبالتالي العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين من الصائب بالعين وتمسح أطراف ثياب المعان المصاب بالعين. أقول يكلف العائن بأن يتوضأ العائن الذي أصاب بالعين ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ أي الوضوء الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين هذا الماء لا يراق يحتفظ في وعاء ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب الذي لابسه المصاب بالعين نعم. وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام مع أذكار معينة رقية معينة. لا الأذكار تنفع قبل الإصابة. أما نعم في موطأ بارك نعم. طيب يا سيدي إذا كان يعني الآن اشترط أو الحقيقة أنت قلت أنه يجب أن يكون العائن معروف لنفرض أن العائن مشكوك في أمره وتم هذا الأمر يعني أعتقد والله أعلم أنه لا ضير يعني هو لن يكون هناك شفاء ولكن لو حصل أن أنت شككت في إنسان معين وهو ليس بالعائن فهل هناك ضير ولا لابد من إثبات العملية؟ لا ما في ضير هنا في ناحيتين إحداهما تتعلق بأهل المعان